الراديو 90-90 هواها مصر. لبنان حلوة؟ لا لبنان حلوة بجد، أو ربنا زي ما بقولكوا كده. اللي ساعد وقته وسافر لبنان بغرض السياحة أو الشوبينج أو العلاج لأي سبب، أكيد لاحظ دايماً أول سؤال بيتسأله: زرت جعيتا؟ وما أدراك ما جعيتا؟ جعيتا لمن لا يعرف جعيتا هي كهف جبلي في ضواحي بيروت تم اكتشافه بالصدفة. الكهف تكون بفعل المياه الجوفية، وقامت المياه وملايين السنين من الترسبات الكلسية بعمل لوحة سبحان الخلاق على جمال تفاصيلها. الاهتمام اللبناني بجعيتا وصل لحد إعدادها علشان تكون واحدة من عجائب الدنيا السبعة الطبيعية. وبالفعل مغارة جعيتا من أقوى معالم الطبيعة المرشحة للحصول على المكانة العالمية دي. المهم، وزي غيري اتوهمت بجمال وروعة جعيتا، وبحكي عن جمالها لحد من الأصدقاء اللي قال لي: طيب جعيتا أحلى ولا كهف سنور ولا مغارة الجارة؟ فإذا بيا أقول له: إيه ده؟ لأ ما شفتهمش دول، هم دول في لبنان برضو؟ الراجل حنك ووقع منه وقال لي: في لبنان؟ مغارة وادي سنور دي في بني سويف، وكهف الجارة ده في الفرافر حضرتك. يا نهار احوس. كثيراً بقى من اليختي وبجد وقطيعة ونهار ملوش ملامح ويكسوفي يكسوفي يكسوفي يكسوفي، والراجل يجيب لي في مية وعصير ويحط لي في كمادات ويجيب لي في مضادات اكتئاب ومناديل وانا عيط. المهم بعد ما فقت وانا باخد دواء المرارة كده قلت له: احكي لي اكتر، الهي يسترك غطي جهلي. قال لي: بص يا ستي، كهف وادي سنور ده يعتبر من اقدم الكهوف الطبيعية في العالم، عمره يجي مليون سنة او كم مليون سنة، تم اكتشافه رخر بالصدفة في صحراء بني سويف جنوب القاهرة ب200 كيلومتر، وتم إعلان المنطقة محمية طبيعية من وقتها. زي ما بقولك كده، كهف الجارة ده معجزة بيئية بقى، جمال الظواهر الجيولوجية اللي فيه يخليه تحفة بيئية متكاملة. حالتي الصحية والنفسية والمعنوية ما خلتنيش أسأل عن حركة السياحة والدعاية العالمية للمكانين دول. إذا كنت ما أعرفهمش محلياً، وممكن أقول إن المستمعين الكرام اللي يعرفوا المكانين دول ما يزيدش عددهم عن 10% من اللي قاعدين بيسمعونا دلوقتي، ما بالك بقى بالدعاية والسياحة والكلام ده؟ باش كان فارغ. القصد لملمت شتات نفسي زي ما بيقولوا كده، واخدت بعضي ورحت على جوجلت على المغارتين دول وقلت اتفرج. عاديك على اللي شفته، مش من مستوى جمال المكانين لا قدر الله، بالعكس المغارتين دول آية من آيات الجمال الرباني اللي ما تخيلتش ابدا الحقيقة وجوده في مصر. لكن على الجانب التاني بقى فيه التطشياه. مبدئيا يا مؤمن، وادي سنور ده مالوش طريق، او عهد الله ما دق في الصحراء كده تاخده ازح على رجلك لحد ما توصله، ونهار ما يزعق لك نبي وتوصل تلتقي سلم خشب نقالي حلو كده ربع متر في مترين، تتسلقه تلاقي باب المغارة 2 متر عرض في 75 سنتي طول. ايوه بالظبط كده، حاجة زي فتحة الحصالة بالظبط، اسم الله عليك. حالة كهف الجارة بقى أحسن شوية، يعني الوصول إليها محتاج أزح في الصحراء، يعني مش عايز أحكي ولا أقارن بين دودك هوا، ولا هجيب سيرة التلفريك اللي بيوديك جعيتا، ولا قطار الملاهي البخاري اللي بيوديك للمغارة التانية، ولا هحكي عن بازارات الهدايا وأماكن الترفيه وكم الشغل اللي جنب جعيتا، لأني الحقيقة هقوم اخد اقراص وكباسين ونقط الضغط والقولون والطحال.